بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فوائد. النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح فشمل الخمسة، والرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ومنها واجب ومندوب ومباح، والاثنتان وصفان للحكم الوضعي. فصل. التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع، والمحكوم به فعل بشرط إمكانه، فيصح بمحال لغيره لا لذاته، وعادة إلا عقلا في وجه ولا بغير فعل. وشرط علم مكلف حقيقته، وأنه مأمور به ومن الله تعالى، فلا يكفي مجرده، ومتعلقه في نهي كف النفس، ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به، وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه لا أمر بموجود. وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب لا حصول شرط شرعي، فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان، والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة، وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم، ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه، ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا من ذكر أحكام الوضعية، بقي علينا ما ذكره في الفوائد من النفوذ والعزيمة والرخصة. وذكرنا أن المؤلف ذكر أن من أحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والعلة، وبعضهم زادوا الرخصة والعزيمة، وزاد نوع التقديرات ونحوها والصحة والفساد كذلك. قال: فوائد. النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. النفوذ هذا اصطلاح يطلق على المعاملات فقط دون العبادات، ولذلك هو عرف فتوصف العباد توصف المعاملة بأنها نافذة، كالبيع مثلا، بيع نافذ إذا كان لا يقدر فاعله على رفعه، تم البيع، لا ما يستطيع أن يفسخ إلا بإذن الآخر، أو النكاح ما هو على رفعه إلا بالطلاق، لكن رفع ما تم ما يستطيع، ولذلك لا توصف فيه العبادة بأنها نافذة. هذا كاصطلاح، وإلا فإنه قيل أنه النفوذ مرادف للصحة، يعني بمعنى الصحة. إذا قلنا مرادف للصحة يطلق على ماذا؟ العبادة والمعاملة. لكن تعريف ذكر المصنف هو يشير أنه لا يطلق إلا على المعاملة. قال: والعزيمة لغة القصد المؤكد. العزيمة لغة القصد المؤكد، وهذا يحدث اللغة، فعزم الله لي، أي قصد مكن لي من القصد المؤكد. قال: وشرعا. العزيمة في الشرع حكم ثابت دليل شرعي خال عن معارض راجح، يعني الأصل، تقول حكم ثابت بدليل شرعي، يخرج ما كان ثابتا بدليل عقلي. فالدليل العقلي مثلا، دليل عقلي مثلا كالواحد نصف الاثنين، هذا لا يوصف انه رخصة ولا عزيمة. وكذلك خال عن معارض راجح، هذا الحكم الذي ثبت في الشرع ليس له معارض راجح. وعلى هذا لو كان له معارض مساوي فيطلب الترجيح، يطلب الترجيع. لو كان له معارض، حكم الشرع له معارض، يعني خلينا نقول مثلا نقض الناس ذكره فليتوضا، وهل هو رعاة منك؟ الا ما هو الحكم الشرعي؟ لو كان المجتهد تعارض عنده فلا يوصف بانه رخصه ولا عزيمه للتعارض، فيطلب مرجح. لو ترجح فيطلق على الراجح عزيمه. طيب، كذلك يخرج ما كان بدليل راجح، لو وجد في دليل أرجح منه، كالمثال ذكرنا، يعني لو كان الراجح مثلا نقض الوضوء مثل الذكر، والمرجوح عدم النقض، فهنا خالع المعارض الراجح. بالنسبة لي النقض رخص عزيمة. ليش؟ لأنه خالع المعارض الراجح. وبالنسبة لعدم النقض رخص. لا نقول ليس لا تسف عزيمة. يعني رخصة ما يسف رخصة لأنه ليس حكم شرعي أصلا. طيب مثالها يقولون كما سيأتي أو قول ذلك فشمل الأحكام الخمسة. يعني يشمل الرخصة تطلق العزيمة يطلق تطلق الأحكام الخمسة الواجب. فوجوب الصلاة عزيمة ومندوب تحية المسجد عزيمة لأنه حكم شرعي ثابت قال عن معارض شرعي. وتوصف الإباحة وتوصف الكراهة وتوصف ويصف التحريم كل هذه يوصف بأنه عزيمة. ولذلك كيف يكون عفوا شيخ كيف يكون معارض شرعي مساوي مثل ما قلنا الآن نقبل نقبل الوضوء مثل ذكر. الآن لو كان المجتهد الآن تعارض عنده يقول هذا الدليل مساوي هذا الدليل هو لا يوجد معارضة مساوية في أصل الشرع لكن توجد بالنسبة للنظر المجتهد هنا عشان المجتهد حسب المجتهد لكن في أصل الشرع تعارض قطعا. شيخ المرجح يسمى ما يسمى عزيمة ما ليس حكم شرعي ليس حكم شرعي أصلا نعم. طيب قال رحمه الله فشمل الأحكام الخمسة. قال والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. والحقيقة هم يعني يذكرون تعريف كثيرة في الرخصة وبعضها ينتقد وبعضها يسلم. فهنا قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي. أما لو ثبت على وفق الدليل الشرعي يسمى عزيمة. لكن لو هذا أنا أخرج العزيمة ثبت على خلاف مقتضى على خلاف الدليل الشرعي. قال لي معارض راجح. لماذا تغير الحكم ثبت على خلاف؟ لأن وجد معارض أرجح من الحكم الأصلي. يعني مثلا الأكل من الميتة حرام فالعزيمة أنها حرام. لكن لو وجد معارض أرجح وهو خوف الجوع والمخمصة رخصة. فثبت بدليل شرعي ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. طيب لو كان معارض مساوي نفس الشيء أي يسمى رخصة أي يطلب الترجيح. لو كان لمعارض أرجح مرجوح يسمى رخصة أحسن ليس من الرخصة. يعني مثال المرجوح مثلا لو أن الإنسان عنده غير الميتة فهل يأكل الميتة؟ أقول لا يأكل لأنه ثبت على خلاف الدليل الشرعي لكن وجد الدليل ودليل هذا مرجوح قضية أنه عنده ما يستغني به. طبعا أورد على التعريف يعني هذا التعريف ذكره المصنف أورد عليه بعض أهل الأصول لأنه قول بقول أن قوله على معارض راجح هذا يشمل حتى التخصيص. التخصيص الآن قال الله عز وجل وليد وفار منكم ويدرون أزواجه تربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة. طيب هذه المرأة توفى عنها تربص أربعة أشهر وعشرة يشمل الحامل وغير الحامل. عورضت بالمتوفى بالحامل ولو في الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذا تخصيص. لكن على التعريف المؤلف ثبت على خلاف دليل شرعي وهي العدة أربعة أشهر لمعارض المراجح وهو الخاص. فتعريفه يشمل حتى الخاص. ولذلك استبدل بعضهم بقوله لمعارض راجح لعذر. نقول ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعذر أو نقال تخفيفا يعني التخفيف شرع العذر. فدل على أنه خلاف الدليل لعذر. أما قوله لمعارض راجح المعارض قد يكون عذر قد يكون تخصيص قد يكون تغييد لكن نغيده بالعذر. وعلى هذا ما الفرق بين التخصيص بين الرخصة والخاص؟ الخاص تقييد تخصيص لنص عام والرخصة تخصيص لنص عام. لكن هذا على خلاف العزيمة. العزيمة مثلا عدم الجمع لكن في وقت المطر بين العشاءين يبل الثياب وغيره من الشروط يجوز الجمع. هو يجوز الواضح يعني كمعنى عام كتخفيف للأصل يعني. المخصص يعمل به في جميع الأحوال. طيب والرخصة؟ الرخصة لا يعمل بها إلا في وجود العذر. أحسنت، يعني بمعنى عبارة أدق أن يقال التخصيص لم يثبت الحكم العام فيه، يعني لم يثبت في مثال ذكرنا لم يثبت حكم أن المتوفى عنها الحامل تتربص عضل الشرط فتغير حكم العذر. لا، المطلقة الحامل عدتها، أو عفوا المتوفى عنها الحامل عدته وضع الحمل، فهي لم تدخل أصلا في النص العام، واضح؟ أما قضية الرخصة فالأصل أن الميت داخل في التحريم لكن خرجت وجود عذر، واضح؟ يعني التخصيص لم يثبت حكم العام له، المخصص لم يثبت حكم العام له، وتوفى عنها الحامل لم يثبت لها 4 أشهر، ثم بعد ذلك قلنا لا انتقل إلى وضع الحمل، فهو حكم ابتداء مستقل، لكن الرخصة لا، حكم تغير. نقدر نقول شيخ أن الرخصة تخصيص في حالات معينة، أما حال تخصيص في حال عذر، لكن التخصيص مضطرد يعني أحسن عام، لكن قيدنا التعريف للعذر. طيب، قال ومنها أي الرخصة واجب ومندوب ومباح، يعني هناك رخصة واجبة، رخصة وواجبة، نعم. قالوا الذي لم كان في مخمصة في جوع ولم يجد ميتة، فالأكل من الميتة واجب لإبقاء النفس. ولذلك في هذه الصورة بعضهم قال أكل الميتة هنا رخصة ولا عزيمة، قال عزيمة، لأن الآن ما ثبت على خلال الشرع إلى معار راجح، هنا ما في معار أصلا، والحكم شرع الأكل على كل حال يختلفون في تسمية الرخصة والعزيمة. الثاني مندوب، يعني رخصة مندوبة كقصر الصلاة في السفر، فليس القصر واجب عند جمهور أهل العلم. الثالث مباح، يعني رخصة مباحة، يقولون كمن أكره على كلمة الكفر فيباح له النطق ويباح له الصبر. ومنه العرايا، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، فهذا باب الإباحة. طيب التيمم رخصة ولا عزيمة؟ رخصة والله على قسمين. أيه. إذا ما وجد ماء عزيمة، وإذا كان مريض رخصة. أحسن، يعني هو قيل رخصة مطلقا وقيل عزيمة مطلقا، وقال بعضهم هو يرشى إن كان عدم وجود الماء، يعني ما في معارض، ما عنده الماء، ما عنده التراب، فيكون عزيمة. وإن كان عنده ماء لكن يحتاجه للشرب أو يعجز على استخدامه لمرض ونحوه فهو عزيمة. طيب بقي فهو رخصة بقي نوعين من أحكام تكليفية. شنو شو بقى؟ ذكر مندوب ومباح، حرام. أحسن، بقي حرام والمكروه، والرخصة لا تكون لا حرام ولا مكروها، ولذلك لم ينص عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يحب أن تؤتى رخصه، فدل على أن المكروه والمحرم لا يكون رخصة. طيب الرخصة، المسافر سفر معصية، هل يترخص برخص السفر من الفطر والقصر والمسعى الخفين 3 أيام؟ جمهور أهل العلم قالوا هنا الجهة متحدة، وعلى هذا من سافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر، لأن الرخصة لا تكون محرمة، حتى السفر المكروه لا يترخص. لذلك السفر عندما يشترون يكون سفرا مباحا، سواء كان سفر طاعة أو سفر مباح، سفر المعصية وسفر الكراهة لا يترخص في رخص السفر. ليش؟ لأن الرخصة ما تكون مكروهة ولا محرمة. والرخص يقولون لا يستباح به المعصية، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. وعند شيخ الإسلام رحمه الله والحنفية أن الرخصة أن السفر المعصية ترخص فيه والجهة مفكة، فالترخيص المسافر وجد فيه السفر تجد فيه الرخصة، فالرخصة لأجل السفر والإثم لأجل القصد. وعلى هذا الأحكام علقت في السفر ولم تعلق بالقصد. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ضربتم وقع عليكم السفر، هذا مسافر وغير مسافر؟ هذا مسافر. طيب رخصة شلون؟ سيد رخصة السؤال. طيب طيب قال رحمه الله، أو قبل ذلك ما جاء في شريعتنا تخفيفا وتيسيرا على خلاف ما كان عليه الأمم، يعني الأمم السابقة وجاء عليها الأغلال والأثقال فجاء شريعتهم بالتخفيف، هل ما ثبت بالتخفيف من شريعتنا يسمى رخصة أو لا؟ يعني الآن مثلا في السابق توبة من إسرائيل أن يقتلوا بعضهم لبعض، توبتنا الاستغفار، النجاسة كانت تقرع عند اليهود وعندنا تزال، فهل هذه الأحكام رخصة أو ليست رخصة؟ يعني يطلع عليها رخصة ولا يطلع عليها رخصة؟ هل في معارض شيخ؟ أنا سألتك، ما في معارض شيخ؟ رخصة ولا غير رخصة؟ غير رخصة إلا ما في معارض. ها؟ لا عبرة بالشرع من قبلنا. نعم لا في عبرة شرع من قبلنا إذا قال أخص يحسن ذلك، هم يقولون لا يطلع عليها رخصة إلا مجازا تجوزا، وإلا في الأصل ليس لأنه يعني لم يثبت بدليل مخالف. يعني الرخصة ما هي؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي، وهنا لم يثبت على خلاف دليل شرعي، دليل شرعي جاء بالتخفيف أصالة، ولذلك لا يطلق عليه رخصة. هذه يعني مسألة اذكرها. قال رحمه الله والإثنتان أي العزيمة والرخصة وصفان للحكم، أي الحكم يوصف بأنه رخصة وعزيمة لا يوصف بهما الفعل. يعني الإنسان الآن أكل من الميتة، الأكل من الميتة رخصة، رخصة وصف للحكم من أكل الميتة أو وصف لفعله وهو الأكل من الميتة؟ فقال وصفان للحكم وليس للفعل، بمعنى فيكون معنى الترخيص، الرخصة بمعنى الترخيص، يعني هذا الحكم ترخيصا أو هذا الحكم عزيمة. على كل حال هذا مسألة الاثنتان يقصد رخصة والعزيمة وصفان الحكم. وإذا قيل وقيل وصفان الفعل، فإذا قيل وصفان الحكم أي حكم؟ الوضع والتكليفي. شيخهم وصفان وضعيان للحكم التكليفي، وصفان وضعيان للحكم التكليفي. يعني الآن شيخ عندنا الفعل هذا الحكم التكليفي ما له مثلا واجب إذا كان لك الميتة، والحكم بالنسبة للوجوب هذا من رخصة وعزيمة. يعني أنت الآن الأحكام كم حكم عندك؟ وضعي وتكليفي شيخ. طيب فأنت قلت وصفان للحكم، وصفان وضعيان، وصفان وضعيان للحكم التكليفي اللي بيتعلق بالفعل. يعني أنت قسمت الحكم التكليفي الآن إلى حكم تكليفي وضعي وحكم تكليفي تكليفي. شلون شلون؟ يعني أنا وصفان للحكم، وصفان وضعيان للحكم. لا أقصد تعلقها بالحكم التكليفي شيخ، ما أقصد لهم قسم الفرد. أي لا هو ذلك هم يختلفون. المصنف يرى أنه وصفان الحكم الوضعي هي وصف، لكن وصف الحكم الوضعي أو التكليفي، هو يرى أنه وصف الحكم الوضعي، وعلى هذا فهي من أقسام أحكام الوضعية. وقال بعضهم بل هما وصفان للحكم التكليفي فيدخلها في ماذا؟ في الأحكام التكليفية. ولذلك ذكرنا نحن بعضهم لم يذكرهم أصلا من أقسام، مثل أصلا المصنف يعني ما ذكروا من أقسام الحكم الوضعي، لكن وصفان للحكام الوضعي، وذلك ليس من أقسام الحكم الوضعي. وبعضهم أدخلها أصالة في حكم في أقسام الحكم التكليفي الوضعي، وبعضهم في حكم التكليفي. لكن على خلاف هذا يسير. الشيخ ذكرت أن الشيخ السلام قال أن الجهل مفكة في السفر المعصية، ذكر لأن لتعلق الرخص بالسفر لا بشنو؟ لا النية، لا نية، يعني نية ما يترتب عليه نية السفر. طيب قال رحمه الله: فصل. التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع. التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، يكلفه القوم ما نابهم، أي يلزمه القوم ما نابهم ما أصابهم. وشرعا قال: إلزام مقتضى خطاب الشرع. حقيقة أنهم أطالوا في قضية التعريف التكليف لغة في شرع، والمؤلف كأنه ابتعد عن هذا هذه الإشكالات التي أثاروها، فقال إلزام مقتضى خطاب الشرع. فالإلزام يشمل الأحكام الخمسة. طيب إيش الطلب؟ الطلب أو الترك، طلب الفعل مثل يعني مثل الواجب ومستحب، والترك مكروه. طيب الحكم المباح هل يدخل أو لا يدخل على كلام المصنف؟ إلزام مقتضى خطاب الشرع. ما الذي يلزم في المباح؟ المباح مستوى الترك والطلب. ما يدخل في كلام المصنف، ما يدخل، لكنهم يدخلونه، كلهم يدخله. تكمل أحسن. فما وجد خل مباح، يعني هذه كفائدة. قيل أدخل المباح، يعني حتى أحكام التكليفية حكم التكليفي ما هو إلزام مقتضى خطاب الشرع. طيب المباح قال أدخل تكملة للقسمة عقليا، فإما طلب أو ترك أو لا طلب ولا ترك، هذه القسمة العقلية، ولذلك أدخل تكملة للقسمة. قيل كذلك انتقال إلى الأحكام، ينتقل من حكم المباح. طيب قيل أنه ينتقل لأنه باعتبار ما كان وسيلة إليه المباح، إما يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أو مباحا، لكن حتى هذا فيه نظر، لأن حتى لأن النظر قالوا باعتبار ذاته لا باعتبار غيره. حتى المستحب قد يكون واجبا إذا تعين. طيب وقيل أنه المباح باعتبار أن يوصف فيه فعل المكلف دون غيره، يعني سمي حكما تكليفيا لأن المباح يوصف فيه فعل المكلف، كما ذكرنا العاقل والبالغ يوصف فعلهما بالإباحة دون الصبي والمجنون، ما يوصف بالإباحة. ليش؟ ذكرنا المسألة هذه، هل يوصف فعل الصبي؟ قال ولا يوصف بهما غير فعل، لا يوصف فعل الصبي. ليش؟ لأن ما أذن في تركه وفعله، والإذن لا يتوجه إلى الصبي ولا إلى المجنون. على كل حال بعض مقرن إشكال كله، وقال لا، قال نجعل الأحكام الشرعية ثلاث أقسام: حكم تكليفي وحكم وضعي والإباحة، فجعلوها قسما مستقلا لأنها ما تدخل على التعريف. على كل حال مسألة كذلك سهل. المصنف قال إلزام مقتضى خطاب الشرع. بعضهم يقول التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، فكيف تطلق التكاليف على أوامر الشرع أو على نواهي الشرع؟ هل فيها إلزام ما فيه مشقة؟ وهل في الشرع مشقة؟ وقالوا لا يوجد في الشرع مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، وقال الله عز وجل وما جعل عليكم الدين من حرج، فما في مشقة، فلا توصف الأحكام الشرعية بالتكاليف. لكن ما جاء في نصوص الكتاب والسنة لفظ التكليف. والجواب عن هذا نقول المشقة موجودة، لكن المشقة غير المعتادة هذه لا يكلف بها، لكن أصل المشقة موجودة في الشرع غير موجودة؟ موجودة لا شك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره، فدل على وجود المشقة. لكن نقول مشقة المنفية في النصوص مشقة غير معتادة. ثم بعد ذلك في هذا الفصل يذكرون شروط المكلف وشروط الفعل المكلف به، يعني يذكرون في أصول الفقه الحكم الشرعي ينظرون فيه بثلاثة اعتبارات. الحكم أولا بالنظر إلى الحاكم وهو الله جل وعلا، وهذا سيأتي ما يتعلق بالكتاب، دليل الكتاب. ثانيا ينظرون إلى المحكوم عليه وهو المكلف، ذاك سيذكر شروط المكلف، شروط التكليف أو شروط توجه الخطاب إلى المكلف. الثالث المحكوم به، ما هو المحكوم به؟ لا فعل. المحكوم به الفعل، فبدأ بالفعل وذكر أن له شروطا ثلاثة، وهذا فصل حقيقة من الفصول المهمة لأنها غالبا قواعد ضوابط. فالمحكوم به الفعل سيذكر أن من شروطه أن يكون ممكنا، الثاني أن يكون معلوما، الثالث أن يكون معدوما، ممكنا معلوما معدوما، هذه الشروط يذكرها شرطا شرطا. الشرط الأول قال والمحكوم به أي الفعل فعل بشرط، ذكر الشروط الآن. واحد إمكانه أن يكون الفعل ممكنا، فقال فيصح بمحال إلى آخره. فهذه عنوان لها، هل يجوز التكليف بالمستحيل أو لا يجوز التكليف بالمستحيل؟ والمؤلف رحمه الله حقيقة أجاد في قضية التفصيل. كثير من كتب، انتبهوا لها، كتب الأصول يذكرون أن من مذهب أهل السنة التكليف بالمحال، ويذكرون أن مذهب أهل السنة التكليف بالمحال كالأشاعرة، وإنما خالف المعتزلة، وهذا يطلق في كثير من الأصول من الكتب. أظن والله أعلم أن الطوف حتى الطوف سار على هذا الأمر، لكن هذا ليس بصحيح. هم يقولون الآن أبو لهب ممكن أن يؤمن بعد الآية؟ اعتبار الناس ممكن، لا أنا أخذ اعتبارات الحين باعتبار الآية. الآن هل ممكن لأبي لهب أن يؤمن بعد الآية؟ الله يقول ثبت سيصلى نارا ذات لهب قبل الآية وبعد الآية، ما لا ليش ما يمكن؟ قصدك أنه قادر قدر الله إلى معلوم بمعلوم بمخلوق يعني الآن؟ لا يمكن. بعد نزول آية ما يمكن قطع، خلاص يحكم عليه في النار. وين قيل يعني هم يقولون قد يقول قال أنه سيصل نارا ما ينقضي كفره، لا. فهل كلف أو ولهب بالإيمان؟ هو مكلف بأمر مستحيل أن يوجد منه، وذلك طردوا أن أهل السنة لا يرون التكليف المحال، وذلك هذا خطأ من نسبة لأهل السنة. والمصنف رحمه الله أجاد في تقسيم المستحيل، ما هو المستحيل، وقسمه إلى ثلاث أقسام، وبه يتبين الصواب في كل قسم وتحرير لمحل النزاع. فأولا المستحيل لغيره فيصح التكليف به وحكي إجماعا، وذلك قال فيصح بمحال أي مستحيل لغيره، أي هو مستحيل لا لذاته لكن لأمر آخر. فإيمان أبي لهب مستحيل لا لكونه لا يمكن أن يقع منه الإيمان لذاته، ممكن يؤمن من حيث الإمكان، لكن مستحيل لتعلق علم الله جل وعلا أنه لن يقع إيمانه. هذه الحالة نرجع حق الأقسام الأربعة في القدر، مراتب القدر. لا خلق رمضان، خلنا نمشي خطوة خطوة. هو مستحيل يعني هل هذا الشخص ممكن يؤمن؟ ممكن يؤمن، لكن لو سبق بالقدر أنه يؤمن على الكفر هو مستحيل أن يؤمن، لكن ليس لذاته إنما لأمر آخر لتعلم علم الله عز وجل، تعلم علم الله عز وجل أنه لم يؤمن، وهذا لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص أو بعد انتهائه بعد الموت على الكفر. ولذلك هذا يكلف به. فالكفار الآن كلهم يكلفون، وإن كان في علم الله عز وجل قطعا أن منهم لم يؤمن، وهذا يكلف به إجماعا. وهذا الذي أوقع الإشكال بأن أهل السنة يرون التكليف بالمحال. فنقول أولا هذا لا يسمى محال. هل هو مستحيل لذاته؟ ليس مستحيل. فإما أن نقول هو ليس بمستحيل أصلا، أو على التسليم فنقول هو مستحيل فيستثنى من جواز التكليف بالمحال. طيب القسم الثاني مستحيل لذاته، ويعبرون المستحيل العقلي، لذلك قال لا لذاته، وهو العقلي لا يمكن التكليف به، لقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كالجمع بين الضدين مثلا. هذا مستحيل لذاته، وسيأتي بعد قليل كلام المصنف لكن أقدمه حتى أنه في وجه متقال في وجه في المقدم غيره، وقول بعض الشاعرة يجوز التكليف به. لكن ننتبه إلى أنه هل من أجاز التكليف به هل جواز عقلي يعني حيث العقل يجوز التكليف به، أو جواز عقلي وشرعي؟ جواز عقلي وشرعي عندهم. هذا سيأتينا بعد قليل أنهم يختلفون. وإن كان المجد يحكي الإجماع على أنه غير مكلف به شرعا، لكن يختلفون جواز العقلي، وإن كان يعني سيأتي بعد قليل. طيب القسم الثالث، وعادة المستحيل عادة، فهذا الأكثر أنه لا يكلف به. يعني يقول مثلا كالطيران يكلف طير طير بالمشي على الهواء أو المشي على الماء، فهذا لا يكلف به عند الأكثر كما ذكرنا. قال جل وعلا يكلف الله نفسه إلا وسعه، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عيسى والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب بس ايش قصد بالضبط عادة؟ يعني في عادة في الأطباع في طبائع البشر، فهل ممكن الإنسان يمشي على الهواء أو يمشي على الماء؟ إلا بالسحر. إيه لكن العادة الطبيعية ما يمكن، العادة الطبيعية ما يمكن. حتى في السحر ما هو مو في عادة، شياطين. إيه شياطين حتى اليوم يطير على الهواء، يستطيع يطير. هم يقولون مثلا طيارة في الهواء، اليوم يطير طيارة لكنها طيارة مو هو اللي طار، بآلة أخرى. وشان ذكر فيصح في محال لغيره لا لذاته وعادة، أي يعني لا ولا يعني القسم الثالث مستحيل لعادة ما يصح تكليف به. طيب قال إلا عقلا في وجه، هذا كما ذكرنا أي في المستحيل العقلي وهو لذاته في وجه يصح التكليف به على ما ذهب إليه. طيب هذا قول أكثر، ذهب الأشاعرة إلى أنه يصح التكليف بالمحال، سواء المحال لذاته أو المحال عادة. وكما ذكرنا أكثرهم يقولون يجوز عقلا لا شرعا، يعني يجوز التكليف بالمحال في العادة أو المحال لذاته في العقل جواز عقلي، لكنه في الشرع لم يقع أكثرهم. وقال بعضهم بل وقع حتى شرعا، بل وقع حتى شرعا. طيب ما الدليل أنهم يجوز التكليف به؟ قال قول عز وجل ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به. هم شو سألوا؟ رفعوا التكليف بما لا طاقة لهم به، فلما سألوا ذلك دل على جواز وقوعه، وإلا ما سألوا. يعني أنت تسأل تقول يا ربي لا تفعل بي كذا، فدل أنه ممكن يفعل بك كذا، ولكن لا يوجد إنسان يقول يا ربي لا تظلمني، لأن الظلم غير واقع أصلا، لكن يجوز أن يقول يا ربي عفو عني، لأن العفو قد يقع من الله عز وجل والمغفرة. والجواب عن هذا أن يقال أن الآية المراد بها المشقة لا المستحيل، فهم سألوا رفع المشقة ولم يسألوا رفع المستحيل. ثم لو سلمنا جواب الثاني، لو سلمنا أن المراد المستحيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قد قال قد فعلت، فلو قلنا أن المراد المستحيل فإن الله رفع عن المستحيل قال قد فعلت. طيب شيخنا يشير إلى الاستثناء عندما قال عقلا عقلا في وجهه أو إيه إلى رأي آخر. لا لا، يشير إلى القسم الثاني لذاته هو العقل، يقول إلا عقلا أي إلا المستحيل عقلا فيجوز التكليف فيه في وجهه. احنا أشرنا إليه في القسم الثاني لكن أخرها، لكن احنا قدمناها. شيخنا الآية هذه مثل آية سؤال موسى الرؤية، إنه يعني مثل ما أن موسى سأل دل على جواز الرؤية عقلا، مثل ما أنهم دعوا دل على جواز التكليف بالممتنع عقلا، ثم لما جاء الخبر دل على امتناع هذا في الدنيا شرعا وامتناع هذا في أي أحسن. يعني هذه من الأدلة، أهل السنة يقولون من أدلة الرؤية أن موسى سألها. الشيخ هذا هم نستطيع أن نقول من أدلة جواز التكليف بالممتنع عقلا أن الصحابة يعني دعوا أن لا يكلف. أنا الشيخ حتى لو إذا قلنا مثلا أن التكليف بالمحال غير جاهز عقلا، شيخ ما فيها مدح لله عز وجل. يعني لو قلنا شيخ ان التكليف بالممتنع ممكن عقلا ما صار فيها مدح لله عز وجل، ولكن لو قلنا ان التكليف بالممتنع ممكن لكن الله عز وجل لم يفعله لعدله، يعني صار شيخ اكمل يعني لا من ناحيه وصف الله عز وجل. لا هو يقول اصلا هل يجوز التكليف بالممتنع؟ يعني حتى عقلا هل يجوز انت عقلا خلق ذات اوامر الشرع أنت تقول للشخص امشي على الماء؟ شيخي أصل مسألة يعني أصل مسألة شيخ مسألة تعليل أفعال الله عز وجل. إيه تأتينا الآن، لكن أنا أقصد أتينا كلام عليها كلام طويل، لكن أقصد هل أهل السنة لا يرون تكليف بالعقل بالمستحيل عقلا ولا عادة؟ وأما ما جاء في الآية يعني ربنا تحمل ما طاقت لنا به، فهذا المراد الشاق ليس المراد المستحيل. بس يشمل المستحيل ما طاقت لنا به، لكن شو سبب الآية؟ سبب الآية أنهم أولها أنتم دماتي أنفسكم أو تقول يحاسبكم به الله، يعني حاسب على حديث النفس ويحاسب على القول. هذا تكليف محال؟ طيب قال رحمه الله وبغير فعل أي لا ولا بغير فعل لا يصح التكليف بغير فعل، وهذا مسألة يشيرون إلى أن التكليف لا يكون إلا بفعل. طيب النهي فعل ولا مو فعل؟ يعني التكليف افعل كذا سواء مستحب او مندوب، تكليف بالامتناع عن الفعل او واجب. النهي فعل ولا ليس بفعل؟ كف فهو ليس بفعل، وهذا سياتينا يعني المؤلف قدمه ثم اتى بعد ذلك، لكن نرجع الكلام عليه. يقول لا يصح التكليف الا بفعل، هذا صحيح. طيب النهي ليس بفعل فكيف يكلف به؟ ياتي بعد قليل الجواب. الكف يعتبر فعل. طيب خلي اتينا الاخر نتكلم بعد قليل. يوم ذكر في وجه قصد قول الشاعر لا في وجه كما ذكرنا إذا قيل في الوجه فالمقدم غيره، يعني طريق قول في المذهب. طيب قال والشرط، قال وعلم مكلف، هذا الشرط الثاني وشرط علم مكلف. الشرط الثاني ما إيش من شرط شنو؟ محكوم به. محكوم به، أحسنت الفعل. طيب ما معنى شرط شرط علم المكلف؟ قال علم المكلف بثلاثة أشياء يشترط علمها. الأول حقيقته، أي يشترط العلم بحقيقة الفعل الذي كلف به، وكلف بالصلاة لابد أن يعلم كيفية الصلاة، فلابد أن الله جل وعلا يبين لنا كيفية الصلاة، كيفية الزكاة، كيفية الحج، وإذا لم نعلم الحقيقة ما استطعنا الامتثال. الثاني أنه مأمور به، أي أن يعلم المكلف أن هذا الفعل هو مأمور بفعله. كله محكوم بها. أي كله محكوم بها. كله بالشرط الثاني العلم. فإذا لم يخبرنا الله عز وجل بأن هذا مأمور ما يكون تكليف. الثالث ومن الله تعالى، أي أن هذا الأمر من الله تعالى، يعلم العبد أن هذا الأمر من الله، لأنه إذا لم يكن من الله ما يمتثل، ولن يمتثل إلا إذا علم أنه من الله. طيب هذا واضح. الآن يأتي المسألة قبل قليل وهو أن التكليف لا يكون بفعل. طيب في النهي ما هو التكليف؟ قال ومتعلقه في نهي كف النفس. فلا يكفي مجرده أي مجرد كونه أنه مأمور. فلا يكفي فقط كونه مجرد أنه مأمور، لابد أنه مأمور الثالث من الله. هذا كما ذكرنا لحصول الامتثال. قال ومتعلقه في نهي كف نفس، هذا جواب إشكال. يعني كأنه لما قال لا تكليف إلا بفعل قيل له طيب النهي ليس بفعل، فكيف يكون النهي تكليف قطعا؟ قال متعلق التكليف في النهي كف النفس، أي الترك. هذا عند الأكثر، فالترك فعل. وقال بعضهم متعلقه في النهي التلبس بضده، يعني إذا نهي عن الزنا لا بد أن يتلبس بأمر آخر ولو مباح، لا بد أن يتلبس بشيء غير الزنا. وحقيقة القولان مرجعهما واحد، لكن هنا نشير إلى قاعدة ذكر الشيخ الأمين رحمه الله في ما هي الأفعال الاختيارية في الشرع، يعني الأفعال في الشرع تطلق ويراد بها ماذا؟ تطلق ويراد بها أربعة أشياء كلها تطلق على أنها أفعال. أولا الفعل الصريح مثل الصلاة أو الحج، هذا فعل بلا إشكال ويتوجه التكليف إليه، وذلك لا تكلف إلا بفعل، هذا فعل صريح. الثاني فعل اللسان يعني الكلام، هل فعل وليس بفعل؟ فعل لا يتوجه التكليف إليه، زخرف القول غرورا، ها ولو شاء ربك ما فعله، اللي هو شنو؟ قول. القسم الأول فعل الصريح اللي هو إعمال جوارح. طيب القسم الثالث الترك، والتحقيق أن الترك فعل ويدل عليه الكتاب والسنة واللغة. في الكتاب قول الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا ترك الفعل، لبئس ما كانوا يفعلون فسماه فعل. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فمن سلم أي ترك أذيتهم ومع ذلك سماه مسلما، يعني جاء كانوا جاء بفعل هو الإسلام. الثالث دليل الرابع، لا دليل الثالث في اللغة قول الأنصار في حفر الخندق لئن قعدنا والنبي يعمل، لئن قعدنا ترك والنبي يعمل، ها من عوضة لذاك منا العمل المضل، لو سماه عمل ينقعدنا قال ذاك منا العمل. طيب انقعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل مضلل، ماذا يترتب عليه كثمرة؟ هل الترك فعل أو ليس فعل؟ يترتب عليه حقيقة أمور كبيرة كثيرة، ومنها الضمان في الترك هل يضمن التارك أو لا يضمن؟ يعني يقولون مثلا من منع مضطر الطعام منعه الطعام، عنده شخص جائع وعنده فضل طعام ما أعطاه حتى مات، يضمن أو ما يضمن؟ يضمن، مع أنه ما اعتدى عليه ما فعل، لكن ترك طعامه وطعامه واجب فيضمن. كذلك مثلا قال لو وجد الإنسان غريق في الماء وهو قادر على إنقاذه من غير ضرر عليه وتركه حتى مات ضمن، لأن الترك فعل. شو مثال أول ما منعش؟ منع إنسان جائع فضل طعام، يعني عنده طعام زائد، ومنع أن يعطيه الجائع فمات الجائع. طيب نرجع إلى كلام الأمين، أفعال اختيارية، فعل صريح، قول، ترك، الرابع العزم المؤكد على الفعل، العزم المؤكد على الفعل، يعني كونه عزم على الفعل فحكمه حكم الفعل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، هذا شرنا إليه سابقا. قال هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، فدل أنه بذل العزم. هذه كلها أفعال اختيارية في الشرع، وعلى هذا لا تكليف إلا بفعل يشملها الأربعة. طيب بس شو المقصود فعل لسان لكن لا يوجه إليه تكليف؟ شلون شلون؟ هاي واحدة؟ ذكرنا الثاني فعل لسان لكن لا يوجه تكليف إليه. لا، اللسان يكلف فيه، يتوجه تكليف إليه. طيب الآن قال ويصح به، أي التكليف يصح التكليف به أي بالفعل حقيقة قبل حدوثه، أي قبل حدوث الفعل، يعني يكلف بالفعل قبل حدوثه، فيكلف بالصلاة قبل أن يصلي، يكلف بالحج قبل أن يحج. وهذه حقيقة مسألة سنقف عندها، وهي من المسائل التي تترتب عليها كأمور العقائد كثيرة. والقرافي يقول هي أغمض مسألة في أصول الفقه هذه مسألة ويقول مع قلة جدواها أغمض مسألة مع قلة جدواها، ولا يظهر لها أثر في الفروع. نعم الأثر في الفروع يكاد لا يظهر، لكن الأثر في الأصول ظاهر جدا، لذلك سنقف عندها قليلا. يعني كلف بالحج قبل دخول أشهر الحج يعني. أي نعم. طيب أولا يعني تحريم محل النزاع، طبعا هذه مسألة لها تعلق في الاستطاعة ما هي، ولا تعلق بالتوفيق والخذلان، ولا تعلق بالجبر، ولها تعلق بهل يجب على الله فعل أصلح أو لا، وهذه كلها مسائل عقدية، لكن تعلقها الأكبر مسألة الاستطاعة ومسألة التوفيق والخذلان. ما هو التوفيق وما هو الخذلان؟ أولا يعني تحليل محل النزاع، أولا التكليف يقع قبل حدوث الفعل اتفاقا، يعني يكلف الإنسان قبل أن يفعل، يكلف الصلاة قبل فعلها، يكلف الحج قبل فعل اتفاقا عند الكل، حكي إجماع عليه طبعا، إلا قالوا من شذ بعض الشذوذ لا يلتفت إليه. ثانيا القدرة، أي الاستطاعة والقدرة كلها بمعنى واحد، تكون قبل الفعل أو أثناء حدوث الفعل. القدرة على الفعل أو الاستطاعة على الفعل متى تكون؟ هل تكون قبل الفعل أو تكون بعد الفعل؟ أثناء الفعل. طيب نقرر مثل أهل السنة ثم نرجع إلى المخالفين. أهل السنة والجماعة يقولون الاستطاعة قسمين نوعان، يعني هذا الاختصار إن كان مثلا لا يستوجب في وسطية في طحاوي أشار إليه، الأول الاستطاعة عند أهل السنة على قسمين. القسم الأول استطاعة قبل الفعل، وهي بمعنى وجود الأسباب والآلات وانتفاء الموانع، وجود الأسباب والآلات التي يستطيع بها مكلف الفعل وانتفاء الموانع، وهذه هي التي يتعلق بها التكليف، وجود الأسباب والموانع قبل الفعل. فقال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، أي استطاعة؟ حج. أي ما معنى استطاعة؟ قبل الفعل، قبل الحج، وهي بمعنى وجود الآلات، وجود القدرة، وجود الأسباب، انتفاء الموانع. هذه توجه للخطاب. طيب، هذه الاستطاعة فعل العبد أم فعل الله؟ فعل الله. ها، الأسباب يسويها العبد، فعل العبد، فعل العبد. يعني هو سيمشي، هو سيجب المال، هو سيركب الراحلة، فعل العبد. ولذلك أمثله كذلك حديث عمران: صلي قائما، يعني القدرة على القيام، أنه يستطيع أن يقوم، فعل العبد. فإن لم تستطع فقاعدة. أول يتوجه التكليف ولا يتوجه؟ توجه. فعل الله أو فعل المخلوق؟ صفة المخلوق أو صفة فعل الله؟ صفة المخلوق. ليس أي نعم، صفة للمخلوق. طيب، هذه تتقدم على الفعل وتصحب الفعل. طيب، القسم الثاني الاستطاعة أثناء الفعل. المقارنة بالفعل، وهذه التي هي صفة لله تعالى، وهي بمعنى التوفيق، أن يوفق للفعل. فهذه لا يتوجه لها تكليف، لأنها صفة لله عز وجل. طيب، للفعل اثناء ها وفق للفعل بعدين اثناء الفعل، هاي صفه لله عز وجل. مثالها قول الله عز وجل: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يعني الكفار ما يسمعون، ما يستطيعون يسمعون كلام ولا يستطيعون، لكن الله عز وجل لماذا نفى الاستطاعه؟ فهي بمعنى الاعانه من الله عز وجل، ما كانوا والتوفيق، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. طيب، الخلاصة ما يخالف، المسألة هي مهمة. ما الفرق بين الاستطاعتين؟ أعطوني فروق. الفرق الأول، الأولى يقع فيها التكليف. أحسنت، الأولى يقع توجه فيها التكليف، الثانية لا توجه فيها. هذا الفرق الأول. الأولى صفة الخالق والمخلوق، صفة المخلوق، والثانية صفة الخالق. الثالثة، الأولى تتوجه للمسلم الكافر ولا المسلم فقط؟ المسلم الكافر. المسلم الكافر، يعني الأمر بالإسلام يشمل التكليف، يشمل المسلم الكافر، لكن الثانية التوفيق لا تقع إلا لي المسلم. طيب، الأولى قد يوجد معها الفعل وقد لا يوجد، هو الأمر بالحج، لكن الثانية إذا وجدت وجد الفعل، يوجد مع الفعل قطعا. الثانية التوفيق في أثناء الفعل، إذا وجد التوفيق من الله عز وجل لا بد أن يوجد الفعل. طيب، هذا ما أثبت السنة. نرجع الآن إلى ما قاله المصنف رحمه الله. مسألتنا الرئيسية: هل القدرة أي الاستطاعة قبل الفعل أو أثناء الفعل؟ ماذا أهل السنة؟ ماذا؟ قبل وأثناء الفعل، على قسمين. هذه الأمة الوسط. القول الثاني يتعلق بالعبد. القول الثاني، القول الاول، القول الاول، القول المخالف الى السنه قول الاشاعره، يقولون التكليف متى يكون؟ قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ الفعل. التكليف قبل. التكليف قبل الفعل، قبل الفعل، اتفاق حتى السنه. طيب، القدره التي تقع متى تكون؟ قالوا القدره الاشاعره قالوا القدرة لا تكون إلا أثناء الفعل مقارنة. فنظروا إلى أي قسم؟ ثاني. القسم الثاني. ومعنى ذلك انتبه قبل وقوع الفعل في قدرة ما في قدرة ما في قدرة طيب في تكليف ما في تكليف يعني في تكليف بلا قدرة صح صحيح فقالوا بالتكليف بالمحال كيف تكون قدرة أثناء الفعل فيلزم من ذلك أن قبل الفعل ما في قدرة قالوا قبل الفعل ما في قدرة طيب كيف مكلف وهو ما عنده قدرة قالوا لنا نقول هناك تكليف المحال وهذا محال مكلف فيه والتكليف بمحال بناء على إيش بناء على أن القدرة ما تكون قبل الفعل تكون أثناء الفعل طيب هو قبل التكليف يكون قبل الفعل وما عنده قدرة الآن عندكم واضح فهم نظروا إلى أن القدرة ما هي القدرة التي هي صفة لله فقالوا بالتكليف قبل ذلك بالمحال ولذلك قالوا التي صفة القدرة تقع ولا تقع احنا قلنا الصفة القدرة التي أثناء الفعل صفة للخالق أو المخلوق للخالق لا بد أن تقع ولا قد لا تقع لا بد أن تقع ذلك قالوا بالجبر شوف هذا الأمر الثاني قالوا بالتكليف بالمحال ترتب عليه كذلك القول بالجبر شلون قالوا بالجبر أن ما في قدرة إلا أثناء الفعل تهم من الله فإذا وجد الفعل الله وجدت الطاعة مباشرة وجدت المعصية مباشرة فهو مجبور كالريشة في مهب الريح هم يقولون أساسا في الجبر أي أشاعرة أنه ليس له إرادة لا يقول كله ليس له إرادة معنى مجبور يقولون بالجبر. أن شو اسمه الإنسان مجبور محل لأفعال الله فإذا مثلا قتل يقولون ليس الإنسان القاتل الله هو أي أحسن فهو مجبور يعني الطاعة والمعصية مجبورة كالريشة في مهب الريح لكن الكسب يرجع إليه هي الكسب عادة أمر آخر والكسب هذا عادة ما له تفسير واضح إنه طيب ماذا استدلوا استدلوا به آيات القسم الثاني ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون فالله عز وجل من قدرة طيب أي قدرة إحنا نقول منفية أثناء الفعل التي هي صفة الله عز وجل فهم قال ما في إلا هذه القدرة يعني شوف وين وصل طيب نقول لهم يعني التكليف الآن ما يكون إلا بالفعل التكليف مع القدرة متى يكون عندهم بالثاني اللي هو أثناء الفعل فمتى يجب الحج متى يجب الصلاة إذا حج إذا حج وجب عليه الحج لأن يعني إذا بدأ الحج صارتنا طيب قبل الحج التكليف المحال غير مكلف يجب عليه الحج إذا دخل أشهر الحج أو لا إذا بدأ الحج هو بنفسه إيه نعم. إذا بدأ الصلاة قبل ذلك هو غير مكلف تكليف المحال إذا ما حج يسقط عليه يعني ما أحسن ذلك طيب كيف واحد إنسان يلزم منه إنسان ما فعل الطاعات غير مكلف ما يؤثر قالوا لا إن هذه بس فائدة يعني قالوا قبل ذلك هو ترك الطاعة انتبه ترك الحج صح فأمر بترك الترك أمر بترك هذا الترك فهذا الأمر هو الطاعة لكن الحج ما وجب عليه أصلا على كل حال أمر ما يدخل العقل لكن نفهم إن القدرة عندهم نظروا إلى القدرة هي صفة للخالق وهي أثناء الفعل أداهم أولا إلى أن قبل الفعل ما في قدرة فقالوا بالتكليف المحال أداهم ثانيا إلى أنه أثناء الفعل العبد مجبور لأنه ما في قدرة أداهم إلى مسألة التوفيق ما معنى التوفيق والخذلان هل هناك توفيق من الله وهل هناك خذلان من الله فلا يهديه يشرح صدره للإسلام وأن يضله يجعل صدره ضيقا نأخر كلام عليها وما يرون بالتوفيق والخذلان لأن العبد مجبور لكن تأتينا بعد ذلك مسألة التوفيق والخذلان طيب معتزلة من حيث التكليف هل يقع التكليف قبل الفعل إيه عند الكل التكليف هل يزرع الله في الأصلح خلي يتين هذا طيب الآن التكليف هل يكلف قبل الفعل عند الكل معتزلة شاعرة لسنة فهم قالوا يقع التكليف قبل الفعل طيب ما هي القدرة والاستطاعة يا معتزلة يقع التكليف قبل الفعل. أي يعني قبل يكلف الصلاة قبل أمر بالصلاة، هذا عند كل قبل وقوع الصلاة. لكن ما هي القدرة والاستطاعة عندكم المعتزلة؟ قالوا قدرة هي قبل الفعل ولا تكون قدرة أثناء الفعل. إنهم قدرية. إيه خطوة خطوة. القدرة قبل الفعل لا أثنائي. فما ضروا إلى أي قسم؟ الأول. ما دليلكم؟ أدلة القول الأول. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع. أي استطاعة يقولون؟ قالوا استطاع قبل الفعل. حتى حسن يقول استطاع هنا قبل الفعل. قالوا ولو قلنا الاستطاع أثناء الفعل شو معنى الآية؟ ما يجب الحج إلا على من حج. وهذا باطل. ذلك دائما المعتزلة لهم أذكى من الأشاعرة. طيب ما يترتب عليه؟ ترتب عليه إن ما في قدرة مقارنة للفعل التي هي صفة لله عز وجل. ليش ما في قدرة مع الفعل؟ العبد يخلق فعل نفسه. فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وعلى ذلك ليس هناك شيء اسمه توفيق من الله عز وجل أو خذلان. يعني مشتركوا مع الأشاعرة في هذه المسألة. لا هم ضد الأشاعرة. المسألة لا توفيق من الله. إيه أحسنت. يعني الآن كله ينفون التوفيق. لكن ماذا فسر التوفيق والخذلان؟ فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد الله أن يضله. ماذا فسر ذلك؟ أي يريد أن يبين له طريق الهداية. يبين له طريق الهداية. هذه في أي قدرة عندنا؟ الأولى اللي هو الآلات. بينه الآلات وبينه أدوات الهداية. أتينا كلام عن التوفيق والخذلان. لماذا قلتم ذلك؟ لهذه الأدلة. قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك قالوا التكليف قبل الفعل والقدرة قبل الفعل. أما القدرة أثناء الفعل فليس من فعل الله عز وجل، إنما ما في قدرة أثناء الفعل. ينفك التعلم بين التكليف والقدرة. وأهل السنة والجماعة استدلوا بمجموع الأدلة وقالوا الاستطاعة على قسمين: استطاعة يتوجه إليه التكليف وهي صفة للمخلوق، هذه تكون قبل الفعل ولله على الناس حج البيت. القسم الثاني الاستطاعة تكون مع الفعل، فهذه صفة لله تبارك وتعالى ويقع بها ولا يقع بها التكليف، وإذا حدثت وقع الفعل قطعا. طيب ماذا يترتب أو يؤدي هذا القول إلى مسألة ثانية، مسألة التوفيق والخذلان؟ ما هو التوفيق والخذلان؟ وما هي الهداية؟ طيب أهل السنة والجماعة، طيب نأخذ أول شيء المعتزلة. المعتزلة قالوا الاستطاعة تكون متى؟ قبل الفعل. قبل الفعل. وأثناء الفعل ما في استطاعة التي هي قدرة التي هي وصف لله تبارك وتعالى. ولذلك معنى التوفيق أن يبين له طريق الهداية. ومعنى الإضلال أو الخذلان يبين لهم طريق الضلال. لا ما راح يبين، معناه أن يسميه بهذا الاسم، يسمي الكافر بهذا الاسم. ليس أنه يريد الله عز وجل إضلاله، لا، أنه يسميه بهذا الاسم. وعلى هذا فالتوفيق والخذلان يشترك فيه المسلم والكافر. الهداية مثلا أو التوفيق يشترك فيه المسلم والكافر، لأن الله عز وجل بيّن الهداية سبل الخير للمسلم والكافر، كما قال عز وجل إن هديناه السبيل، أي بيّن له الطريق، إما شاكر وإما كفورا. طيب لماذا قالوا بهذا الأمر؟ لماذا لا نجعل هداية أخرى وهي إعانة خاصة من الله؟ يقولون ظلم. يقولون ظلم. فالله جل وعلا يهدي فلان ويضل فلان هذا ظلم. ولماذا ظلم؟ لأنه تبه. واحد، يجب على الله فعل الأصلح. هم قالوا يجب على الله فعل الأصلح. طيب، كون فلان يضله الله، هل هذا الأصلح له؟ إذا ضعت وقفوني، هل الإضلال فلان هو أصلح له؟ لا، قطعا لا. فالله جل وعلا يجب عليه فعل الأصلح، فلا يمكن أن نقول الهداية معونة خاصة والخذلان منع المعونة. وكذلك أداهم إلى مسألة أخرى، وهي أن أفعال العباد مخلوقة، فالتوفيق هو بيان الطريق، أما أثناء الفعل فلا توجد قدرة، لأن العبد يخلق فعل نفسه. التوفيق هو شنو؟ التوفيق عندهم بيان الطريق، طريق الهداية. طيب، الأشاعرة، الأشاعرة أمر سهل معهم، قالوا أصلا التوفيق والخذلان هو الجبر، فإن الله جل يجبر فلان عن الهداية ويجبر فلان عن الغواية، وليس المراد بيان الطريق. طيب، أهل السنة جمعوا بين الأمرين فقالوا الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهي التي جاء فيها قول الله جل وعلا هداية دلالة وهداية إرشاد، هداية دلالة وإرشاد يعني تبين الطريق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي نبي صلى يهدي أي يبين. والقسم الثاني هداية التوفيق وإلهام، أي أن تقع على الهداية فعلا، فهذه خاصة بالله عز وجل فقط، وفيها قول عز وجل وشئنا لآتينا كل نفس هداها، هداية توفيق ثانية وإلهام، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وفيها قول الله ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره في الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. طيب، فما هو ما هو تفسير التوفيق والخذلان عند أهل السنة؟ هو بمعنى الثاني، فالتوفيق معونة خاصة من الله أن يقع عليه التوفيق والهداية، وهي الاستطاعة المقارنة، مقارنة للفعل الذي ذكرناه، الهداية الإعانة خاصة للوقوع الهداية، التوفيق إعانة خاصة للوقوع الهداية، وهي خاصة لله، وهي التي ذكرناها الاستطاعة أثناء الفعل، والخذلان سلب المعونة، وهذا ليس بالظلم، فإن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء لحكمة بالغة، أعطاها بين الكل طريق الخير والشر ولم يظلم أحد، لكن امتن على فلان بإعانة خاصة وسلبها من فلان بسببه هو، فلما زاغ وزاغ الله قلوبه. هذه حقيقة يعني خلاصة، وإن كان مسألة فيها كلام طويل وفيها تفصيل، لكن هذا فقط يعني إشارة إليه، يعني نعيد أن الاستطاعة على قسمين، استطاعة قبل الفعل فهذه يكلف بها العبد بمعنى القدرة والآلات، وهذه توجه إليها الخطاب التكليف، وهذه صفة للمخلوق، وهذه قد يقع الفعل معه ولا يقع، وهي بمعنى الهداية الدلالة والإرشاد التوفيق بينه الطريق عفوا. والقسم الثاني استطاعة تكون أثناء الفعل، وهي صفة لله، وهي بمعنى التوفيق المعونة الخاصة، وهذه للمسلم فقط، وهذه إذا جاءت وقعت. والخلط في هذين الأمرين هو الذي قاع الإشكال عند الأشاعرة وعند المعتزلة. طيب، قال بعد ذلك ولا ينقطع التكليف به أي بالفعل، وهذا كما ذكرنا بناء على المسألة السابقة، أن التكليف لا ينقطع به أي بالفعل، وعلى ما ذكرنا، هل إذا فعل انقطع التكليف ولم ينقطع؟ نقول لا ينقطع التكليف إلا بإتمام الفعل كامل، لا يقع التكليف إلا بإتمام الفعل كامل. ليش كنا ولا ينقطع التكليف به أي بالفعل؟ إيه يعني إذا بدأ بالفعل بداية ثم مات ولم يتمه، أو انقطع أبطل الصلاة أو أبطل الحج، هل ينقطع التكليف؟ يعني ما يؤمر بإيقاع عصاه مرة أخرى ولا ينقطع؟ ما ينقطع التكليف حتى يأتي به كله. وهذه لها صلة مسألة سابقة. قال وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، أي يصح التكليف بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. الآمر من؟ الله جل وعلا. المأمور العبد. يعني فهو يشير إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لعلم الآمر والمأمور. التكليف بالنسبة لعلم الآمر والمأمور على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما قال إذا علم الآمر وعلم المأمور أنه لن يقع، علم الآمر وعلم المأمور أنه لن يقع. مثاله شنو؟ يعني لو أن الله جل وعلا علم أنه لن يقع الظلم، والعبد علم أنه لن يقع الظلم، فهل يتوجه التكليف لهذا لهذا الشيء؟ يعني الله علم أنه لن يقع هذا الفعل بعلمه السابق، والمخلوق علم أنه لن يقع هذا الفعل، فهل يكلف به؟ لا يكلف، لعدم وجود الحكمة. يعني شيخ بس ما أخذني إيش اللفظة علم الآمر والمأمور اللي عبارة له علم الآمر والمأمور انتفاء وقوعه، أي عدم وقوعه، فلا يقع به التكليف. الثاني إذا علم الآمر عدم وقوعه دون المأمور، الآمر علم الله جل وعلا علم أنه لن يقع، والمأمور لا يعلم، فهل يكلف أو لا يكلف؟ ها؟ لا يكلف. أخذ من العبارة أي يصح التكليف بغير ما علم آمر ومأمور ارتفاء شرط وقوعه. يعني يصح، يعني يصح. واضح أم واضح؟ الآن يصح التكليف بغير ما علم آمر ومأمور ارتفاء وقوعه. إذا علم آمر ومأمور ارتفاء وقوعه يكلف ولا يكلف؟ يكلف. طيب غيرها؟ يكلف. يكلف. شنو غيرها؟ علم الآمر عدم وقوعه والمأمور لا يعلم، وهذا الأكثر ما يقع التكليف به، مثل ما قلنا في التكليف بجهل بالإيمان، أو تكليف الكافر الذي علم الله لن يقع منه الإيمان وكلف بالإسلام، فالآمر علم أنه لن يقع والمأمور لا يعلم، هذا يقع به التكليف. يعني ترتب عليه كذلك فوائد فقهية. يقولون لو جامع في نهار رمضان عليه الكفارة، جامع في أول النهار عليه الكفارة، صح؟ طيب مات في آخر النهار العصر، مات، تبين أنه ما صام الصيام الشرعي، واضح؟ هل هو مكلف بهذا اليوم؟ الله جل وعلا يعلم أنه سيموت، وهو لا يعلم أنه سيموت، ما حقق الصيام الشرعي، واضح؟ هل يكلف لا يكلف؟ إن قلنا يكلف عليه الكفارة من تركه، يعني مكلف، وإن قلنا غير مكلف ما عليه كفارة، لأنه أصلا غير مكلف. كذلك المرأة مثلا لو قال لزوجته إن صليت، إن بدأت بالصلاة فأنت طالق، أو إن بدأت بالصيام فأنت طالق، كبر الله أكبر، فالركعة الأولى طاح مات، تطلق ولا تطلق؟ ها وعلي ليش تطلق؟ لأنه مكلف بالصلاة، مع أن الله يعلم آمنه لن يقع التكليف، لن تقع الصلاة. وإذا قلنا غير مكلف ما تطلق، لأن الصلاة هذا ما تعتبر تكليف، واضح؟ طيب القسم الثالث الأخير العكس، شو قه؟ لا تلف. ها؟ لا تلف. شو ما تلف؟ وكبر لا، هي الرجعية تلف، إذا كانت رجعية تلف مطلقا. طيب القسم الثالث شو قه؟ علم الأمر وعلم المأمور. علم الامر وعلم المامور. شيخ لا يمكن القسم الثاني، علم المامور دون الامر. لا، علم المامور علم المامور دون الامر هذا لا يمكن، هذا ما بشك. الثالث خلنا نمشي الحين، اذا علم المامور ولم يعلم الامر هذا لا يمكن في حق تكاليف شرعيه. الرابع اذا علم الامر والمامور هذا لا يمكن، للمأمور أن يعلم الغيب. ما قال شو الأخير؟ الأخير أن يعلم الآمر والمأمور وقوعه. لو سلمنا فهي قد تكليف به، لكن الفرض أنه غير واقع، لأن المأمور ما يعلم ما يكون في المستقبل، هل يقع من فعل أو لا يقع، فهذا علمه عند الله. الحين الأول علم الآمر والمأمور بعدم وقوعه، إيه؟ فهذا غير مكلف. زين شنو إذا والثاني علم الآمر عدم وقوع دون مأمور؟ إيه يعني الله يعلم أنه لن يقع، مثل إيمان الكافر. والكافر يتكلم عن المستقبل. اي انه في المستقبل، لا عن وقوعه في المستقبل. واصل من شايفه فيه؟ طب زين. وقال وشرط في محكوم عليه. الان انتهينا من شروط الفعل المكلف المحكوم به. الان سيبدا بشروط المحكوم عليه وهو المكلف. فالشرط الاول قال عقل وفهم الخطاب. هذا شرط واحد. العقل يخرج المجنون وفهم الخطاب. ها ماشي؟ وينه؟ ها؟ وين الملك؟ يصح تعليق آمرين باختياري؟ إيه طوفنا له على الشيء. إيه زين أحسن الله. ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه لا أمر بموجود. يقول ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه، يعني قد يكلف المكلف بفعل هو مخير بين أن يوجد الفعل أو لا يوجده. مثاله كفارة الظهار. لا، الكفارات مو مخير بين إيجاد والعدم، الكفارات مخير بين إيجاد أحدها. المثال بين الإيجاد والعدم مندوب. أحسنت، مندوب. وذلك وهذا بناء على أن القول بأن المندوب مأمور به، فإذا كان المندوب مأمور به فهو مخير في الصلاة النافلة بين إيجادها وعدمها، وهذا إشار إليه بالتنبيه. قال لا أمر بموجود، هذا هو الشرط الثالث من شروط محكوم به. أحسنت، فذكرنا شروط محكوم به أن يكون كان ممكنا أن يكون معلوما, الثالث أن يكون معدوما. نعم. فلا يصح أمر بموجود, ذلك قال فلا يصح بأمر بموجود, يعني ما يصح الأمر بالصلاة وهو يصلي, لأن تحصيل الحاصل ما يؤمر به, ولا يأمر بالزكاة وهو يزكي, لأن تحصيل الحاصل. طيب النهي, النهي عن معدوم شيخ ولا النهي عن موجود؟ لا النهي الآن تكليف أم تكليف؟ تكليف. والنهي عن معدوم ولا النهي عن موجود؟ يصح الأمر, يصح النهي عن موجود ويصح كمان كان يشرب الخمر ينهى عنه, ويصح النهي عن معدوم, لكن وش قال؟ قال فلا يصح أمر بموجود, لكن قال أمر, انتبه. فهذا الشروط المحكوم به, شروط الفعل المكلف به أن يكون معدوما في أوامر, في الأوامر. أما في النواهي فلا نشترط أن يكون معدوما, لأن حتى العدم المعدوم يؤمر بتركه مستقبلا. طيب نقف عند هذا. قال وإن ذلك الشروط التي محكوم عليه, هذا الآن شروط الفاعل هو المحكوم عليه والمكلف, وهذا كذلك شروط مكتوب إن شاء الله الدرس القادم. محكوم به فعله, محكوم به فعله. يقول إني لا أمر بموجود. إيه. يقول النهي عن موجود لا يشتغل. إيه. لكن قال أمر. لكن أقصد هذا ليش نبهنا عليه؟ لأن في كتب الأصول يذكرون من شروط الفعل المكلف فيها. إحنا ذكرنا الآن أن النهي فعل, ترك فعل. فهم يذكرون شروط الفعل وشروط ترك. فيذكر أن يكون موجودا, أن يكون عفوا معلوما, هذا في الأوامر في الفعل وفي الترك, صح؟ الأمر والنهي. أن يكون ممكنا, هذا في الأمر والنهي. لكن بعد ذلك قال أن يكون موجودا, هذا في ماذا؟ معدوما. أن يكون معدوما هذا في ماذا؟ في الأمر فقط. أما النهي فلا يشترط أن يكون معدوما, يكلف بالنهي ولو كان معدوما. يعني هذا باب إشارة إليه, لأن كثير من الأصول ما يشيرون إليه, فيوهم أنه يشمل الأمر والنهي. شيخ قوله بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرطه شرطي وقوعه, أيه. من يعني المقصود علم الأمر والمأمور أنه لا يقع, يعني يصح التكليف. شوف حطها ويصح التكليف, صح غوص بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوع يسكر الغوص. بغير ما علم آمر ومأمور. إيه. يعني يصح التكليف بغير ما علم. ما علم آمر ومأمور لا يصح تكليف به. وما عدا يصح تكليف به. ما هو ما عدا الأقسام ذكر الله. بس كيف لا يعلم آمر ومأمور عدم وقوعه؟ لا يعلم آمر. ومأمور عدم وقوعه. إيه؟ يعني لا يعلم الآمر. الله عز وجل. الله عز وجل. إن كان الله عز وجل يعلم عدم وقوعه, والمخلوق يعلم عدم وقوعه, فليصح التكليف به؟ ها؟ الآمر يعلم. وقوعه. الآمر يعلم عدم وقوعه. عدم وقوعه. والمأمور يعلم عدم وقوعه. لكن إحنا قلنا عرفناه ب لا يعلم. الآمر والمأمور. أي يصح التكليف بغير, يعني بشيء بغير ما علم الآمر والمأمور عدم وقوعه. يعني ما علم آمر والمأمور بغير بعدم وقوعه هذا يقع به التكليف. غيره يقع به التكليف. غيره ماذا؟ لو علم الآمر عدم وقوعه والمأمور لم يعلم, يكلف ولا يكلف؟ يكلف. طيب ما الحكمة؟ ما ذكرها, ما الحكمة؟ أن الآمر يعلم عدم وقوعه والمأمور لا يعلم, ولن يقع الفعل. أحسن القدرة, الحكمة امتثال النية على العزم على الفعل. ولذلك يقول مثاله أو يعني نظيره كما سيأتي في النسخ, النسخ قبل التمكن من الفعل. لو أمر الله عز وجل أمر وقبل أن يتمكن المكلف من فعله نسخ يمكن ولا يمكن؟ يمكن. الأكثر يمكن. ليش يمكن؟ حكمة. أنت مثاله الصلاة. الصلاة أحسنت. هذا مثال أن نسخت 50 صلاة قبل قدرة المكلف على مثاله. يقولون ذبح إبراهيم أن هذا هو البلاء المبين، أمر بذبح ابنه قبل أن يتمكن من ذبح نسخ فالحكم الانتثار. هذا نظيره. واضح؟ يعني العبارة لا يعلم الآمر والكاتب لا يعلم الآمر والمأمور أنه لا يقع، صحيح هذا؟ لا يعلم الآمر والمأمور أنه يقع. أنه يقع. أي قسم الحين تتكلم عنه؟ العبارة نفسها القسم الأول، لا يعلم الآمر والمأمور أنه لا يقع. لا مو لا يعلم، يعلم أنه لا يقع. يعلم أنه لا يقع. إيه. سلام الله. شهيد. شيخ ذكرنا أن الفعل ترك، الترك فعل. أي نعم. في أحد خالف شيخ في المسألة هذه؟ يذكرون فيها خلاف. يقولون الإشكال يقع إذا قلنا أن الترك ليس بفعل، كيف يكون التكليف؟ فبعضهم يجيب كما ذكر هو التلبس بضده، لكن يعني يقع الإشكال فأجابوا عن هذا. لكن إذا قلنا أن الترك فعل خلاص ما احتاج الى التاويل هذا. الشيخ اصلا مساله يعني هل في احد خالف باصل المساله بغض النظر شيخنا اللي ايهم يذكرون بعضهم يقول الترك ليس بفعل، لكن متعلق التكليف به تلبس بضده، ولذلك يترتب عليه مثلا لو امتنع عن اطعام جائع حتى مات ما يضمن ما فعل فعل. رقم اثنين علم الامر دون المامور هنا يقع. إذا علم الآمر أنه لن يقع والمأمور لا يعلم يكلف. يا أخي يوم ذكرت مثال إبراهيم أن أمر بالشيء ما شنو كانت مرطانية أمر بذبح ابنه ثم نسخ هذا الأمر قبل فعل قبل التمكن من الذبح. تمكن من الذبح ما تمكن، هذا نعتبره ضمن أي قسم؟ هذا يعني مسألة نظيرة لمسألة علم المأمور أنه لن يقع دون الآمر. علم المأمور دون علم الآمر عفوا أنه لن يقع دون المأمور. القسم الثالث علم الآمر والمأمور ولا أنا ما أدري الترتيب ما قاعد عندكم الثالث لا مو صح نسمع الثالث شنو الترتيب؟ علم المأمور دون الآمر. علم المأمور دون الآمر ما يمكن في علم الله عز وجل. الرابع أن يعلم الآمر والمأمور أنه سيقع. أنه سيقع. نعم. هذا ما يمكن في نسبة المخلوق لأنه ما يعلم الغيب. لكن في الحالة في القسم الأول أيضا لا ينسب إلى المخلوق. إنه هو. اللي هو علم الأمر والمأمور أنه لا يقع. لا أنه قد يعلم الأمر. يعني تكليف المحال مثلا. المخلوق هذا إن الله ما يكلف المحال. والله عز وجل يعني أنه لا يكلف المحال. هل يمكن تكليف به؟ كيف تكليف به؟ في شرط ذكر شرط علم المكلف حقيقة الأمر شو المقصود فيه؟ يعني صفته كيفيته كيفيته؟ أي صفته كيفيته. وشيخنا في النواهي ذكر ومتعلقه في نهي